ويقيموا من عنده كلها ماشي يدخل في الدوش وينظف ويكش وعد الحرج ويقيم ماشي مطروس في امتي محمد ربي يبحث عن الحرام ينعود اخر الليل هو جايين ويصبحون الصب كلها متبارك يصب عليه الماء ينزل جنابة الزنا اللي تلقى ذيك الدار اللي مقرقره فيها النار قال يا قاع ما تعرف يصب ماشي وكر الناس ياك يقويها وتطلص من عنده على الحرام ولين يقعد في المتر الناس لا يتشكروا بعد وفاته قال لك الله يا خير رحمه داره لا مفتوح رابين الله عنده ما ينطط وفراشه دائما الله اللي جاي يقعد فب هذا معذره شكرا ايه ولا يقول ربي ما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولذلك انا مثل ما كان يتريد عيد لقاه ان يو كان عند لقاه يقول له افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار معناها طالب لكم يعود اللي سكر الطعام شي عندكم الا الناس الطيبه ياك تعودوا عنتموها على طاعه الله معناها محد لا يجيك على لقاه يقول له الله ان شاء الله يجعل الناس اللي تسقط عليك الا النصوص لان يعود قواهم فازدادوا نشاطا في معصيه الله يسمعتوا ولا ما اسفلكم اكل طعامكم ولا ما في سؤال يسالوا الا هي يقبل يا كرم السؤال هذا القال والله سؤال حد صادق مع نفسه اللي يعرف فعلاً انه سؤالنا كامل ما يا الله يقول انه قاع اصحابي كثر يا الله يقول اصحابي معموري تاني فر الا واحد اثنين ثلاث اذا عادوا قاع سالكي بهل الله اللي خال قالوا واللي ساكت على البلاء ما بيغيروا وقلت لكم ليتي هذه على خارج الصالح اليابس وخارج الصالح المبلول المدهون ان حد جار مولانا الله صالح راسه يا غير الناس ما استفادت منه خير يعرف انه ما زال فيه 50% مشين قالوا خسرين خاسر عن مولانا لعد الموتى لان ولايه لا يذكر الصالح قال ان الانسان لفي خسر الحلف مولانا مولانا شي قالوا قاعك فكيف لا احلف عليه رب العالمين لا اله الا الله شي احلف عليه مولانا يا بس شي قد يقرب قال والعصر ان الانسان معناها احلف مولانا بالعصر يا الانسان كامل الا في خسر معناه ما يساوي سبه يكون العاد فيه اربع صفات اثنتين منهم يتعلقوا براسه امنوا تعنيه هو وعملوا الصالحات تعنيه يا غير لكن يعني المخاله تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولاد المولان انه يصلح من ذي خسر ويمرق من ذيك النار القاضي عليه ما هو العاد صالح في نفسه واصلح غيره واحنا هم ريتانه الا من رحم ربك اللي ياسر فينا الصالح فينا الا صالح يابس الا هو يوفي ياسر من الاستغفار وياسر من الاذكار وياسر من العلم والروح يا غير ان يتريد حق الخيمة اللي بزره اللي قاضية فيها النار ما يقول اتقي الله يوم من الايام ولا ينبهها ولا يقول هش يا اخوتي هذا ما نبقي نقوله يا غير يا حق الله هذا هو الحق فيكم احدين ما يعترضون قل المولانا موريتاني هذه مخلوق يصدع بالحق ويفشكل الناس دين مولانا ان يشور مولانا ما ترى حد منهم يقد يرفض صبعه يقول يا بعد ما اجبرت اخبار والله الا في وحدين قد رجع تقريبا يقولوا عليهم من اهل الفتره وقد يقولوا المولانا ما جاء انا من بشير ولا نبي لانهم العلماء ما علموه وهم ما داخل رصهم يصوروا عاد العالم ساكن والجاهل ما هو معدل لا يعنيه وماتت الخلطه مش شايف رفته هذا ملا يا غير حد وحد راسه وهذا كاتب لغري ان يحصروا بنادى الا كله يسوى وخزى اللي شفته موريتانيا، انهم يعرفوا هذا، يعرفوا علماءهم لجلة ويعرفوا فقهاء، ومع ذلك يوم وقفت التدريس سيخ ساعة ماني متفقد ولا عالم واحد يشار إليه. اتصل بي من أجل الرجوع إلى التدريس، لعل الله أن يوقظ على يدي الواحد والله اثنين والله ثلاثة من بقية أمتي محمد. والله ما نتصور اليوم أنه فيه رقاش يصدق على أرض موريتانيا، ما يعرف على الدروس اللي نعبروا فيها للناس بطريقة مبسطة. ما هي الحمد لله دخلت على كل بيت وعلى كل دار وعلى كل سجار، ما تركت بابا ولا يجد مخلوق شيء المولى. ويقول لي ما عرفت والله ما وصلني والله ما يجد رقاش يلحقوا من الحماقة اللي يقول انا بعد ما سحبت والله ما وصلني. الحمد لله ما يحرك ما يحرك بليده، ما له والو فيها اجماع والله قرية والله سيارة والله رقاشين والله أسرة، هما هما مجمعين على كلمة اشرح لهم متمورك فيها العالم والجاهل والأمي والبسيط واللي دمكي والداي دمكي. ومع ذلك أني توقفت، توقف علماء موريتانيا ما زارني واحد منهم يقول لي فلان اتق الله وارجع للدروس. ومع ذلك أرجو الله لو لأهل الباطل إنه يهدينا ويهدي. ومعايا أبلاني إنه في واحدين يقولوا إني قاعد ألقيت ما وحب إني قلت إني ما شاوني العلماء وإني شاني وشاني، حد منهم قاعد شاني من أهل العلم يشاروا إليه يجيني قاعد يوقفاني، ما شاني وجه يوصف بالعلم في أرض موريتانيا يتحمل مسؤولية يقول لي فلان لا تتوقف. استثنيت لكم ليلة ماضية مرابط بده والله باخو العبد الله في النباغي اثنين فقط، واحد منهم بلغني والمرابط شافهني خاطبني وخاطب من ارسله الي، حد ثاني والله ما رأيته على بساط ارض موريتانيا، وحد قال انا شي عكسك يتفضل يجيبوني. يجوني واحدين من الشباب، يجوني واحدين من أئمة مساجد هكذا كذا، يا غير قلت لكم علماء يشاروا لهم بالعلم، والله ما جاءني ناصح منهم ينصحني ويأمرني ويريد إرجاعي من أجلاس نشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، والله ما جاءني واحد منهم أنا، والملائكة يشهدون وكذا بالله شهيد. هذا يدل على ما لا يا عباد الله. ومع ذلك يجوني واحدين يقولوا قال العالم فلان، شوف هما يعرفوا الواقع. لماذا أمر غريب ما تظنوه ويكد وأنا ملي والله ما كنت أتصور، أنا لا أستر أنا لا أكد أنا لا أكد ما كذا كذا، أنا مخلوق يعلم الله نتكلم أخو لا يروانا في غاية التعب بيجل أرواقيش موريتاني ما يرحمني ما يعرف الرحمة ولا يعرف الإنصاف، الواحد اللي ينزكي حمار صاري يعدل من غايته تو ولا يعرفوا شين قالوا النظام جاء مطلقا. ومع ذلك أنا توقفت وقلت أني ما قدر أتحمل لأني متضايق، كان من واجب قبل كل شيء يتصلوا بي علماؤنا ونصحاؤنا ومرشدنا وأهل فضلنا، والله ما زارني أحد منهم يشار إليه بالعلم حتى إلا حضر قاعد معه. والله توقفت من قناعتي ودرست في البداية من قناعتي، وأصبحت الآن انقطر لكم شوي من قناعتي وعند الله تجتمع الخلق. ومع هذا واحدين الله يخليكم شدة الخلق، ما زالوا واحدين الآن في الواسط في الداخل الشجع قاع هو ما هو هو راه مرقب هو قاع ما هو، لكن شدة المحاربة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره. الله أكبر. وهذا يرسم تقرأه منه أنه فيه مادة معدلة حرب على الكلمات، ما هي قادة تبرد حرب عليه ألا مرة طفش فيها يا ما هو صحيح، مرة يا ما هو سليم، مرة اللي قال ما ينقال، ومرة هو ما هو قاع. هذا كامل هدف منه نوع من الحريقة مقدية حتى لا يسمع الناس صوت الحقيقة. لا إله إلا الله. موريتانيا اللي فيها من معاداة كلمة الحق ومن حسد ما هو الشيء اللي يتصور. أنا من نفسي والله ما كنت أتصور. لا إله إلا الله. قال لكم الحمد لله، إذا قبض واحد من الساهد واحد يعدل ليلة كلمة واحد يعدل محاضرة واحد ليلة واحد نصف ليلة واحد شهاني وعد لي أنا وسجل لي أنا ويبدأ وإن شاء الله تستمر الدروس أكثر من هذا تشوفه وإن نجد معكم ونقبل عطرة والله ترى يستريح والصوقاب العطرة ليش وانت قاعد اللي معطل من يوم اللي خليك قاعدتك تقيم ده نوع من الخزو بالتالي أنا قاعد اللي منكم مساري الغر ما يرجعله شيء أنا قاعد مساري لا ينطرب وذي تكي حمار صاريك يقود هذا ما يرجعله خير هذا إنسان بلا قيمة بلا عقل بلا بصيرة وحدين الله يقول وراء وشار الصنع وحدين يقولوا قال السعودي وحدين يقولوا هو وراء وشار كيف وحدين يقولوا ما هم هون وحدين يقولوا لهم في درس حتى في وحدين يقولوا لهم هو عدد درس البلد قلنا ما واحد وما هو هون قاع ما هو هون تعرفوا معناه الشره نوع من التناقض يدوروا يبثوا في نفوس الناس ايوه وحدين يقولوا لهم وقع رشع ما عرفتوا انش مرجعوا ايه انت قاع انت تسول انا رشعت ليش وانا مشيت ليش ودرست من عند الراس ليش انا قال لك هو درس ليش قول له من عند الراس هو رشع ليش قول له ومشى ليش وش من عند راس ليش قول له هذه قناعته هو ذاك البين له مولانا ما هي خاطعة لك انت ولا هي خاطعة لحد ثاني مرة نسكت يا عباد الله بي الهم والتخمام والمشاكل ومن رمّل الحاول السيّر في بقيتي ومن رحمد رمّل لعل الله أن يوقيد منها واحد أو اثنين يا لتكم انتم بصة كامري تعود وعون كامري من أليتكم إلى آيائكم على دين الله ما يتكلوا منكم كبير ولا صغير تعودوا كامري كلكم جنون أنا قاه مستعري والظهر الحد بطل ما ترى ما يقبل يستعمروا حد هنا يقول لك أنا قاه الرواية يقول له أنا عاد عندي ضواية عدتم فاصل بين البودوة والحقيقة ونفاصل بين التبتيب والتخرميز والشحب الله يحلم الله يحلم لك حق وحدين يقولوا قاعد ايام من انتخابات انهاراتك راجل كبيرك هل يصلي هون في المسي جاء الوحدين وقال لهم فلا دور تعطوا ليالي ما هو لا يجي الليلة دور تعطوا ليالي ما اجبرتوه به اللي متصلين به وحدين من كبار المترشحين وجاوني هون صفة منهم قلت مرق منهم السكة من المترشحين واللي منهم جاني نقول الحمد لله اللي جايت بعد المسيد انا حد قاع ما يجي المسيد ما نتخاطب معاه به اللي هو ما هو اجنبي وانا اجنبي غير اني نتمحر معاذ المسيد نقدر خاطبك عند ركاكم شفتوني وقفت التدريس بجاء الحملات ما هي مرطتني قاع ونعود مرقب ومرقب نمشي من عندكم من هون انت من لا قاعد ماني في الحملة وسائل مولانا انه يهونيني بوجهه الكريم عند الحق يا غار باقي فيا اعلني موريتاني هذه حكم غار برت هي اللي ما فيها مخلوق يجي يثبت على الحق واحد يبقى معاك على طول الخط ما يصد هك ولا هك حد يختار يحضر موريتاني هذه لا يطرحها على المناسبة الواحد يتم معايا وظن فيه الخير وظن فيه الاستقامة عندما تخرج مناسبة فيها شوية حرك والله ارتساء والله شيها معينة كلها يدفع فيها اللي مدفعته الفضة وفيها اللي مدفعته الجهة وفيها اللي مدفعته القبيلة وفيها اللي مدفعته الأخلاق وكل حزب بما لديهم فرحون يا غير من يثبت معك أنا قال على كلمة كنتم متعارفين عليها ويتم عليها هذه ما رأيت وبالتالي ما يغرني أنا قاش على أرض موريتاني اليوم ما يغرني لا داخل بيني مولانا نقوله ونعذر يا غير بعد إن شاء الله ما تلحقوني قاعد في مهرجان فلا ولا علان وإذا قالكم ما حضرني معاه قول له قد عود معاك بقلبه قد عود معاك رجال موريتاني واحد عود قاعد ما صلى وقول لك قلبي بعد معاك أسواق القلوب ما عند حد يمشي يا غير نعمل راشي مولانا وما يخزيني يا غير بعد هذه تراحوا في كامل أنا هو قرب الناس الحد كامل عظم رب الناس وعد الشي يرضي رب الناس انت من قطر له وانت من بين على انه ذا العدر صالح ونقضي عليه النار في ذاك العدل من شفاس بي اللي علاقتي به الا لهي يا غار اني نعدل لك اطبال اني نقعد في مرجانك اني نوقف فيه اني نسرق لك ما عاد الله يا غار اني نجيب لي مولانا حد صادق وشايف فيه الصدق ونشوف على النوم اللي ماشي ونشوف عماله ما يغرني الدعايات ولا يغرني البرامج يا غار اني نشوف شي مسقى ان شاء الله ونعود من اول بيه لله تعالى وليسمع ليدفع فوله يا غار الباقي فيه الواحد منكم يتم يحضر للدروس ويتم يصنت وهذا حق عندما تخرج مناسبة لهو والي مخلوق الشيء قالوا ثم استقاموا لا توجد ألا ربنا الله في البرد يا غير ثبات عليها لا واحد تجبر 1% والله فلن على يمشي لو هركام المزرد الناس كلها تنطر هذا والله ينطر ذاك وانتم تعرفوا الأخماء وانا ذا عالم مولانا اللي مسح عندي مما نعرف شنو ولا في الشغرني بيالي نعرف انا مجرب الحمد لله ورايلكم مسايني مرار عندي بيالي فتجرب في التولى دعيت للناس ودفعت الأحزاب ذيك الساعة حزب الأمة طالبوني بالشفاعة ودي وطلبت ذيك الساعة ودعيت للناس ودعيت البلدية هي أول بلدي يا غير مغروب قالوا لي قال نفسه من مؤمن ولا يبدغوا في شحر مرتين نعرف منها مرتين هي المافصح أما المرة الأولى بجد صحبه اللي جدت الغر يا غير مارة المؤمن أنه عند من يطالع على الخطأ يجي يبعد الناس منه عبت الناس ودعيت ما علمت باللي يعلم به المرض يطغي الامور والحقائق يا هو اذا قاع يحسبه الظمان معا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا عدت نقول للبلديه البنيه لا ينبغي ان يقال لها البلديه ليش بيت مارج وهي خلقت الانتخابات الرئاسيه وكذا له هو اللي قاع ليش بلقاه ما يعرف انت هذا باط اللي منكم يعرف الواقع وواحدين بهم شده النفاق والكذب يقولوا هو الساعة كان يدعين هلا الله ولا يبان طلعت له مرد فم يبان الله وما هم تمونك منه ويبان الله ما كذا الله يكونني جربت وفي الحقيقة قال مولانا اعلنوا انه ما يليق بلقاش بعد الذكرى ان يكون مع القوم الظالمين من ساعة اللي بين لك مولانا الرواية ما ترى عندك عيور بجد تقول المولانا ما حد مغرور في الرواية تكلمت عليها وتحيت لها الفوق انا مالي ما نحضر التحت وعند منين يعود المسألة مثل الطاهراني نصبح من أول من يقضي عليه النار والله يسكت عنه ريحة عذرة ما يعني نقاء يسمعتوا ولا ما سمعتوا عادت السياسات والترشحات والبلديات والنواب وغيرهم هذا ينضع لي يسوى في الداخل واسوه ما نقول في حرب ولا نغلى وفتلة لا نقاش ولا يغرني حد الدعاية بيالي أنا نعرف الصحة اللي أحرك فيه يسمعتوا الفوقاني يسكت عنه ما نقاء جايل ياخذاني جايل وموريتاني كاملة شبه المسلمين ما نرقع اللي يفكها من تحوش من الصحابة كم يا مريم الله يشد عليه سمعتوا ولا ما سمعتوا ايوا شوفوا انت ما ذيدك ها اخوة ماشي معك رسلة كانت واحدة ايوا استاذ ايه انا مشهد بني ذيلة لمحمد سجحي هذا عن طريق أشرطة أشخاص معينين حمل منه سئم ما كانوا لم يروا وشك لم يروا أحد يدرون شوفوا الله يزيد شوفوا احنا راجي من مولانا الشهادة تعود بين يدي يعود اكل يرضي مولانا ان نعود ان شاء الله موفقين فيه ومخلصين فيه وقابلوا مولانا منا والله رفعت لهذا التدريس القدر منه وارك واكل الناس جلي والله من ساعة الحمد لله اللي بدأت التدريس ما خلقت الى اربعة ما خلقت بلبله موريتاني هاي ولا جرأت الناس فيها على حرمات الله بذا الشكل بل من فضل ربنا علينا ومن شكره على نعمه الحمد لله الناس طارحت العدالة وطارحت الانصاف الحمد لله ولله الحمد كثرت المساجد حتى صارت لا تدخل تحت حصن وتوبت حتى عادت تابت إذاعة موريتاني عادت تثبت بالبرامج والله ما كان فيها حلقة واحدة دينية ما هو شيء قال له صوت الإسلام في رمضان يجي نعسى برنامج واحد قامت تهربيني في الياع وعاد الرمضانيات وعاد العلماء كله سبقني انا في الليل تبات كل ليله جاي تقدو زينه والحمد لله، وفي التراب عاد المساجد كلها وعاد ولا يمه فيهم اللي قري، وعاد في الشباب متبارك عاد المحاضرات ما كانت في محاضره اللي كنت نزقنا في المساجد ما نجبر انا جاش واحد يتكلم هنا عاد يتناسوا معي المنابر وقت لين شلاهين درس يسبقني واحد ينازعني واحد يقدري واحد وصباحت قاع انا قاع اللي نقرف اللي نقرف مضالي هالقاع عاد واحدين قاع بتخطينا الحدود قال هذا خليق النبي سلمان يفضل عاد واحدين من الصحابة يغزوز هؤلاء العنبر فكيف عدرت عن هذا الذي قدمون الدنيا ما شاء الله انها الحمد لله ما ادري مخشي عليها توقفت هنا يعني توقفت تعرف اللي يخلي ما جاوني علماءنا ولا جاوني اوليائنا ولا جاوني صلحاءنا ولا جاوني مجهانا وكفى بالله الشهيدة اللي جوني شبر الشاديات والله مجموعة من الأئمة من عناوين العامة قال والله ما جاني مخلوق يوثق فيه معنا يحسبون ويحسب والله ما جاني وهم بين يدي الله يعلمون ذلك ويعرفوا الواقع بل عادوا جوني واحدين ويقولوا لي الساحة ما شاء الله بخير ويقولوا لي أعلن ويقولوا لي بكل وقاحة يقولوا لي الساحة لا ينضر منها إلا الناس الجهلة والناس البسيطة مستواها أما الناس اللي يباس فيها ما لا يضرها قاع توقفها بهل الناس اللي فيها الخير ما لا يضر والله ما نعرف يا كان كنتم تشهدوا على ان نضر كامل وخلال كان وانتم راسكم في الساحة الموريتانية والله يا كان ولا واحدين اضعاف لا من اهل المستوى واحد مية وهذه القراية البسيطة وبالتالي يشعلون على ان الدروس اللي العدل من تفع من الا الضعفة اما الناس الاقوياء ما هو ضارها قاع القافلة تسير اسمع اتوقف مفترة سأل الله انه يخزيهم ويبليهم آمين ما يجروا على الاسلام وعلى المسلمين يجوني ارواقه المغروم بهم الخير يقول الواحد لا ان شاء الله الحال طيب والامور ماشي والدروس ما شاء الله الناس ما يختخلي والامور عادية حق خالق يقول لي طبقة من الناس ضعيفة ومستواها ضعيف ولا تفهم هذا حق تقعد متابعة لا منك انت اما الناس اللي لا باس بها لما وضار رقع يا عباد الله ذو منين ذو منين مساجد بقات خاوية على عروش ما لكم بعد تسلق انه في عاصمة ما فيها رقاش ما هو رقاش يقول كلمتين يقول مطرطق وفيها اللي يتكلم يا غير ما تشوفون لها المناكر محومة والفساد ينتشر والباطل يتخمر وعاد بلاك عاد الدنيا ما هي امرقة على نفسها ترق ما هي عارفة من يجي كانوا الكران يندعى فيهم الى الله وتبساط يندعى فيهم الى الله والبروهات والبطيق والطريق والخيام والمبرات الناس لله الحمد قادية فيها نور الإيمان ومع ذلك واحدة نسوا يقول وما عرفتوا ان ارجع ناس ارجع بي يقول له خي حالكم ما يطيهم قاسمة الظهر بي اللي خليت الساحة مع الدلعنة فيها مادة قد تقوم بشقع هو لي الله هو العالم ومعاني نعرف انكم دروعوا فيكم احدين ناكرين ما هو بالصورة ومعدرين على اللقاع ما هو باهو لاحق ذي الدرجة ارسال الله يكتبها عليهم شقابة لا سعادة بعدك لاخ من كتم الحق والتعنت على الباطل يكتمون الحق وهم يعلمون وبل اللي قاعدين نقول لهم رواية يقولوا لي يا اخي لا واحدين يبلغوك انت الشيء ما هو صحيح لكن قلوا انا السواد يخلي ناكتة تبارك الله ما جابها وكنت قاعد قافل وما ندور يسول وسؤال ورجال والله اللي هبل بل سؤالنا كامل قارن والدينا ووالدينا كذاك اللي نعرفه وندركه ولنا سمعوا عنه انهم ماتوا هما ما على بأس ما عرفوا لله عدلوا من العباد شلاه يخلق ما عندنا من شيء يكون يا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا يا مولانا اعفي عنا وعن اعفي عن المذنبين اللي ما شبروا حد يعلم واعفي عن المذنبين اللي شبروا حد يعلمهم يا غير ما طب واعفي عن علمائنا اللي ماتوا حلاهم الجهال ما علموه وذا كامل يا مولانا اغفر له به اللي ملك الدنيا ما سمعدلش صالح ولا عندنا من شكون انتمونا سئلوا فزاعة عقابهم لعل الله يتقبل بفضله أما قايل لك إن داخل الغرر وداخل هم غرر جاي الملك الملوك ما صلوا جاي المولانا ما صاموا جاي المولانا ما زكوا جاي المولانا يزنا وما هم عارفين الأحكام جاي المولانا ما قطوا الطهر وما يعرفوا الأحكام جاي المولانا العقيدة ما قطوا قرات لهم الناس تعود الفريق مش شايف أنا مع الفريق هذا ينقال له العلماء وفيه مادة تقرأ وهذا ينقال لهم الشهاد ذوك سالحين الحيوان وذوك عدلوا والخلطة الغرين فاتحين وكتوبهم وبينهما برزهم هذا ما يعلموا ذوك وذوك ما يسولوا ذوك واتم الناس مجمعة في الدنيا لين تتروا مصها الموت كلها ينقبوا يلتب هذا هو اللي رابي به موريتاني سالموا لنا الصيع في عنا كامري اللي منا حي يهديه لو يهديه واللي منها مات يرحمنا ويرحمش يعني ما عندنا الله الوصف يا الله علمني بيها مولانا لحد لا يقول حق يا موريتاني هذي اللي ممكن مولانا بالأول وضاق ضع من الإيمان إلا الأول ما يخلع يقول قال لي حد قصة تذكر من الموضوع انه فيه واحدين مشاو يدعو إلى الله شمل هاي الدول مرقب وعلى انهم يشابروا مع واحد من الكفار وانه دخل الإسلام على يديهم وانه يدخل الإسلام على يديهم قام يبكي وقال لهم انه عنده كلمة لا يقولها قالوا له شنه عدلوا على انه كلمة عادية قال لهم الله قال لهم العبد من شلانكم انتم هذو اللي من امة محمد اظلم وهداكم الله اعلنهم هم الكفار اللي ما قطروا حديد لهم على الدين قال لهم انه يقفوا بعد ما نادى الا هدور نشكوا المولانا منكم انكم فوتونا للدين انين بعد انتم قال لهم يا الدعاة عندكم العلم ولا دعيتونا دور نشكوا منكم بنادى الا علمكم هذا ما الحقنا ودينكم ما الحقنا ضوقتونا طعم تورك وفتنات في الناس من قرون ما قطر حد يبلغ قاموا قاع الناس اللي دعوه إلى الله تلاوا تبكى وحدة لأنهم دخلوا أمراد بدخلوا الإسلام دخلوا مواضيق قال لهم أنا قاعد حرت على يديكم الإسلام شاية تقول المولانا فهلي والناس اللي معايا وذا الخرق اللي موت ما يعرف شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا من العلماء اللي عودهم شايفرين الجهال ومع ذلك ما قالهم اتقوا الله يوم واحد الامرأة تولد وتفطم من الزنا ما قطنها الخرق متخلى ونعود قاع زمن العزيم وزمن الخريف الا يقولوا له يا مولانا صب انت رزاقك وجيب لابنك واحنا دور امتمنا الشبر ونشربوا لابنك ونسرح ونعاش نسمها ونعصوك حد شاف موريتاني هاي زمن الخريف خاف عليها من زلزال قط ما تسمع في الإذاعة عالم واحد يتكلم على هذا عالم واحد ولا تسمع فقيه يفتح له أبواب الإذاعة وينقال له تكلم على أسباب الفساد ومع ذلك ما يسمي ما هو ذاك اللي الدرد ما يسمي ما هو ذاك اللي الدرد أنا ما نقول فلان يا غير نطرح ما ما يسمينه يسميه ايوه اللي ممكن بعد يعرف الواقع يعرف ان هذا هو الحق موريتاني هذه اللي حنينية بدأ اولى في الخريف واركب السيارة وقوم الجو هذا اللي تشوف عينك الا يا مولانا في سطنة الرزق يا غير والله ذي النعمة العاطينا ما نترك بابا من ابواب المعاصي ما جنعي صدق له مالك الوتات اجدادات بايتين في نقر الفرقاء ينقروا في بناته وينقروا في اخواته وينقروا في امهاته والدنيا تتعارف تشرب اللبن وصايبة بالها للمعاصي ومع ذلك ما تسمع في إذاعة موريتاني هذا من العلماء اللي تعادوا فيه وهذا من الدعاة وهذا من الفقهاء ما تسمع مخلوق طارح يهبل. اللي هي 18 سنة مصيت واحد مصيت أمه على أنه يرعى من لوغو لأنه من أسباب الفقر. بالتالي أمر غريب ما نقدر نقول لكم في الشيء اللي خارجنا الله يحلم. قبل أخبار عادة الأرواح ناس تنكتل بلا موشي هذا مر خطير. وعبد أخ تسمعوا إذاعة موريتاني ومعدل مقابلة مع واحد مهندس وواحد أخصائي اجتماعي وواحد نفساني وواحد فيلسوف وواحد دكتور وواحد السيد الفقيه وواحد رمان وكله يسوع فرصه. قال لهم يا مخارق مولا يا غير تعرفوا الخالي الناس اللي انتعوا تعرف عن العالم الان دار عن الحياة كلها هي قبل قرعته وعارفان الان دار في السياسة له يصفق على الباطل طبيعة أروقيه ما يقدوا يتحملوا من حد يستفادوا من يعود يعصي الملك. أنا جاه مجرد يعود يخون الله وخون الرسول ما ترى محلق سألين الله يثبتنا بالقول آمين. هو لقاش يا رب جاه ما يقدر يسلك دور طول الصيف يمرد فكيف بلقاه تعرض للمعاصي. أيوة سبحان الله اكسروا وذنيكم الجميع اللي يتكلم ذي الله ورائح في زمننا اليوم الحمد لله حكما مفتوح يتكلم فيها الفرق لاهي تسمعوا مخلوق متباركين وكت عن حرمات الله هذا من الأئمة وهذا من العلماء وهذا من الدعاة وهذا من كذا وهذا من الواحلين فيه للأمور الواضحة اللي تعرفها الناس ولا الواحد يتمثل يقول لك القضاء على السفور سفور قاع من يقدي ذمكية قاع أئمة عربية بعض الناس ما يفهم وهذه الأشياء وتنظيف الشارع والحفاظ على الأخلاق العامة عبارات من العربية إلى لو وطلها قاع ياسم الناس ما يفهم يا غير من نص بلاد الوجيع لا يمس بلاد لا عدا يحقر الله يحلم يا غير عرفوا يا عباد الله ان البلد بلدنا كامل ولا فينا حد يلطعود يبقي فيه لا يخسر من نوش به لن يصلح نقعدوا فيه ونعدلوا التدريس ونصلوا فيه متمونكي ونعبدوا الله متمونكي ونعدلوا حيواننا متمونكي ونن يتخبز يخسر علينا كامل ومعناها ما فينا حد يتكل الامن على حد ولا فينا حد يتكل شيء خاسر على حد يالطنا اللي منا شاف شيء خاسر يصلحه واللي منا شاف حد محدش يضر بالبلد يالطنا وقف عراضه كامل لان البلد بلدنا وتبشرين تعود انت الى طاح لا يترفضوا الى شفتوا ما يتسند فيه لا يطير به اللي مولي علينا كامل الى خسرت الحكومة وعدد شيء ما يتواسى يالطنا احنا كامل نتحضر على ذاك الفساد انه ما يخسر انه ما يتنفض كانوا ينصلح ذاك اللي يفسد بناش بنا اللي مولي علينا الحكومة تمشي وتجي يا غير يبقى ذا الشعيب اللي هو لا يخلو لا يتفارق إلا شفتوا أنا قال هام معصية مولانا عودوا ضده كامل ولا شفتوا أنا قال في العنصرية عيطوا ضده كامل بهاش به اللي المجتمع يعني يتم خوت ومتحابه مولانا يتم الله وإلى ما يزار بينات ويدخال وتصنتوا في الإذاعات تعيط لكم في العالم المتخبز موريتاني أول شيء عندها بعد فضل الله والإيمان بالله هو أنها تمش معها متراح ما بينات هذا يوكل عند هذا وهذا يشرب عند هذا وهذا بخوف فلان وهذا يسامح ذاك ولا يتعامل معاه ومسوي مشاكلهم عند من تدخلهم رياح ذي الدول مرقب تخلو تتمزق ويخسر لك ما تنفع ذي الدولة ما تنفع ذي الشعب وعليه الفساد ما يجد ينحمل والأرواح ما فيها الضوء ناس كاملة تحام عليه ما فيها رقاشة بدني يجد يعتذر لسم إلى ظلم شوف كانك تشكي وإلى ما أجبرت حد يقوم بحقك صبر المولى والفوضى ما فيها نفس الفوضى ما تصرح مول الصراء حتى ما تصرح للفوضى لا اسمع دور الى عدلة الحكومة ولا عدل واحد ينخرن شي ما يتواصل ما فينا اللي ما يعود عنده شي مشقر والله قاع لا احد فيه الا احد يا غالي كان مغلب عليه مصلحة البلد فوق ذاك كان لا اسمع دور الى قديت انا ولا حميت ولا ما كذا تمخر صلاك اللي فيه خير ما نعجلوا عنه نعودوا كهري شوف من جهة حامية ومن جهة برد ياك ما تنفجأ لا سمعتوه ولا ما سمعتوه علماء مولي علماء موريتاني فيهم ذاك الخير وفيهم ذاك الخير وفيهم ذاك العلم يا غير باطن ومستخسر فيهم نعود الواحد مكنا الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أنا قاسي لا ترى يتكلم يارتو يقيم العيطان اللي في راسه، ما يسكت ما يعود إلا يتكلم على ذا اللي دور الدولة وذاك اللي ما الدور يخليه عنه. لكن ما هو الأمانة والله يا سمعتو الله يحلم. آمين. الوقت انتهى من المدار وتخطى يسلم. ما في كلام يسلم، انتهى الوقت يسلم. أنا قاعد كرت عليكم شو من الوقت ما هو لي وله لكم الطول. لا ينخدم إن شاء الله. شوفوا إيه وتوقفنا الليلة عند مجيبات الغسل غسل الجنابة. لا قلت لكم مقدمته إن شاء الله نعبونا رفعونا إن شاء الله في درسات إن شاء الله. إذا شوف ليلة غدا إن شاء الله وليلة تاج. ليه انتم قاعد تختاروا تسموها ليلة السلعة تسموها ليلة تاج ليلة الاثنين؟ ايوة ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله. شوفوا ما كنت اختاركم تسمعوها قاعد ليلة الاسئلة لعل كلكم يجي معاها ملك ليلة غدا ان شاء الله. الى احياء الى يسرموا لها ان شاء الله. ان شاء الله ودور نحاول نفتحوها الاسئلة ان شاء الله ونعودوا لك شاء الله نبدوهم يحوار اخر. ايوة ذاكي كنا نقولوا ياك اللي فاهمين وكان ما شاء الله مرضى عنا هذا كان بفضل الله الحمد لله. ايوة لا ينختم الدعاء يسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك عظيم السلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تتركنا ذنبا إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي لا تتركنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته مع العافية والسرور ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته. يا ربي لا تترك مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا منها دائما أبدا. صورين الصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.